وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. تقدمت مباحث الحلق والتقصير والمقارنة بينهما والقدر المجزئ في الحلق أو في التقصير، وهذا بصفة عامة. والمرأة شريكة الرجل في الحج من أول كل شيء إلى آخره، ما عدا نوعية اللباس وما استثنيت منه كالرمل والسعي، فهي لا ترمل ولا تسعى بين الصفا والمروة، أي تجري، لأن هذا يخرجها عن كون عن وقارها وما يجب الحفاظ عليه. وما عدا ذلك فهي مثله، إن تمتعت، إن أفردت، إن قرنت بين الحج والعمرة، عدد طوافها وعدد سعيها وعدد حصيات رميها ومقدار الفدية، كل ذلك تستوي مع الرجل سواء. وكذلك في التحلل، إن رمت وقصرت من شعرها تحللت التحلل الأصغر، إن طافت تحللت التحلل الأكبر، فيما لو كان زوجها معها أصبحا معا حلال. فهنا جاء بهذا الأثر بأنه ليس على النساء حلق، لأن الحلق في حق النساء هذا مثله عياذا بالله، إنما عليهن ليش التقصير. إذن محلقين رؤوسكم ومقصرين تنطبق على الرجال محلقين وعلى النساء مقصرين، والرجال كذلك يحلقون ويقصرون. وقالوا إنها تأخذ من طرف شعرها قدر الأنملة، لا تقعد قص نصف الشعر ولا أكثر ولا شيء، لا، مطلق تقصير، ويقولون بقدر الأنملة من أطراف شعر رأسها. فإذا كان الذات ضفيرة تأخذ طرف الضفيرة وتقص من طرفها قدر الأنملة، وإذا كانت بغير ضفيرة جمعت شعرها في كفها وأخذت قدر الأنملة من طرف شعرها، وليس عليها حلق ولا يجوز لها. وأشرنا بأن بعض العلماء يورد نقاش، طيب لو حلقت مثل الرجل هل هذا يجزئها؟ الحلق ليس لها، فإذا تجاوزت وفعلت أنا أقول إنها تكون آثمة، لأن هذا مثل بالنسبة للمرأة ولا يجوز لها ذلك.